بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو الباطن. هذا الاسم ورد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد ورد أيضاً في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن اسم فاعل، والبطن في كل شيء جوفه، والباطن خلاف الظاهر. والله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقد أكد علماء النفس أن هذا الطفل حينما يولد ليس عنده أي مهارة ولا أي قدرة، لا تعلمون شيئا إلا منعكساً واحداً لولاه لما عاش إنسان على سطح الأرض، إنه منعكس المص، آلية معقدة جداً تخلق مع الجنين، فإذا وصلت أصبع الممرضة إلى شفتيه مصها، لولا هذا المنعكس لما عاش إنسان على وجه الأرض. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. أيها الإخوة، والشيء الباطن المحتجب عن الأنظار، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبطن كل شيء محتجب عن النظر، لكن الله عز وجل هو الباطن. ما معنى أن الله باطن؟ قال: الله عز وجل محتجب عن الأبصار، والدليل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا يرى في الدنيا، وأي ادعاء أنه رأى الله فهو كاذب. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكنه يرى في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيها الإخوة، الله عز وجل يرى في الآخرة، ولكن لا يدرك، أي لا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا يعرف الله إلا الله. إذن يرى في الآخرة بدليل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد ورد في بعض الآثار أن الإنسان إذا نظر إلى وجه الله الكريم يغيب 50,000 عام من نشوة النظرة. لذلك هناك جنة وهناك نظر إلى وجه الله الكريم. في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. البشر على فئتين: فئة تصدق بالحسنى، أي أنها مخلوقة للجنة، وفئة تكذب بالحسنى، تؤمن بالدنيا فقط، الدنيا ولا شيء بعد الدنيا. فالجنة هي الحسنى. ما الذي فوق الجنة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وما الذي فوق ذلك؟ قال: ورضوان من الله أكبر. أن تكون في الجنة هذه حسنى، وأن يسمح لك أن تنظر إلى وجه الله الكريم هذه الزيادة. أما الأكبر ورضوان من الله أكبر. لذلك أسعد إنسان على وجه الأرض من وصل إلى رضوان الله، أن تمشي في رضوان الله، أن يكون دخلك في رضوان الله، أن يكون إنفاقك في رضوان الله، أن يكون وصلك للآخرين في رضوان الله، أن تكون قطيعتك لمن حولك في رضوان الله، أن تعطي لله، أن تمنع لله، أن ترضى لله، أن تغضب لله، أن تصل لله، أن تقطع لله، هذا من كمال الإيمان. نعم. إذاً الباطن المحتجب عن الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يرى في الدنيا، وأي ادعاء برؤيته فهو ادعاء كاذب. الحقيقة أن خصائص الجسم في الدنيا لا تسمح برؤية الله. ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذاً مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يرى الإنسان ربه في الدنيا، لأنه أجهزته، خصائصه، حواسه لا تحتمل أن ترى الله. لكن طبيعة الإنسان في الجنة تختلف عن طبيعته في الدنيا. في الجنة يمكن أن ترى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن في كلا الحالين أن تحيط بالله مستحيل، لا يعرف الله إلا الله. يعني أنت ممكن أن تصل بمركبتك إلى الساحل، ممكن، أما أن تخوض بهذه المركبة البحر مستحيل. فقال بعض العلماء: عين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. يعني لو واحد سأل رجل أنه هذا البحر المتوسط كم لتر، فإذا قال لا أدري فهو عالم، إذا قال 83 مليار و762 يكون كاذب. أي رقم يذكر إجابة عن هذا السؤال فهو كذب. أما أي قول لا أدري فهو العلم. لذلك قال سيدنا الصديق: العجز عن إدراك الإدراك إدراك. يعني قمة العلم في الحديث عن ذات الله أن تقول لا أعلم. أنت في أعلى درجات العلم إذا قلت لا أعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أيها الإخوة، الله عز وجل باطن احتجب بذاته عن أبصار الناظرين. يعني عفواً، في ساعة رقمية وفي ساعة بيانية. الساعة البيانية طبيعتها تختلف اختلاف كلي عن الساعة الرقمية. البيانية مسننات ونوابض وعقارب، دنيا أخرى. أما الساعة الرقمية إلكترونية على سائل LC وفي لها نظام خاص. فأنت في الدنيا لك نظام، وفي الآخرة نظام آخر. يعني أنت في الدنيا ترى من خلال العينين، وتنقل لك الأصوات من خلال الأذنين، وتتحرك عن طريق الرجلين، وتقوم بعمل من خلال اليدين. هكذا في الدنيا. يعني أنت في الدنيا لا تستطيع أن ترى ابنك الذي في أمريكا إلا إذا سافرت إليه رؤية حقيقية مباشرة، إلا إذا سافرت إليه. تحتاج إلى ركوب طائرة 17 ساعة أحياناً. لكن في الآخرة: إنه كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. النفس في الآخرة هي كلها أعين، كلها آذان، شعاع أي شيء خطر في بالك تجده أمامك، إنه كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. أنت في الدنيا لا تستطيع أن ترى ابنك بنظرة وهو في أمريكا، أما في الآخرة أي شيء يخطر في بالك تجده أمامك، نظام آخر. لذلك من الخطأ الكبير أن تتوهم الآخرة كالدنيا، أو أن تتوهم خصائص الإنسان في الآخرة كخصائصه في الدنيا. في الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، من أجل أن تأكل طبق من الطعام تحتاج إلى عمل ساعة، من أجل أن تركب مركبة تحتاج إلى دراسة طويلة، إلى تجارة عريضة، من أجل أن تتزوج تحتاج إلى دخل. يعني الدنيا مبنية على الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما الآخرة مبنية على لهم ما يشاءون فيها، قطوفها دانية. نظام الآخرة نظام إكرام، نظام الدنيا نظام عمل. الدنيا دار عمل ليست دار أمل، الدنيا دار تكليف ليست دار تشريف، الدنيا دار ابتلاء ليست دار جزاء. طبيعة الدنيا شيء وطبيعة الآخرة شيء آخر. طبيعة الدنيا أساسها الكدح، طبيعة الآخرة أساسها الإكرام. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أضيق دائرة دائرة المرئيات. بقول لك أنا سافرت إلى بريطانيا وإلى الهند وإلى مصر، هي مرئياته. لكن بيسمع بالأخبار مئات المدن، هونولولو مثلا يسمع بها، فالمسموعات أوسع بكثير. أما الخواطر لا نهاية لها. دقق في الحديث، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الإله العظيم الذي خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل شاءت حكمته أن نكون على خصائص في الدنيا لا تسمح لنا أن نرى الله، فهو باطن. وشاءت حكمته أيضاً أن يهبنا خصائص أخرى في الآخرة تتيح لنا أن نرى الله. يعني إنسان دخل إلى بستان جميل، جميل جداً، لكن صاحب هذا البستان له وجه يأخذ بالألباب، يأخذ بالألباب. فالنظر إلى وجه صاحب هذا البستان يفوق النظر إلى البستان. أما إذا قال لك صاحب هذا البستان أهلاً وسهلاً ومرحباً، أنت ضيفنا العزيز، هذا التكريم والترحيب يفوق النظر إلى وجهه، فصار في حسنى وهي الجنة، وفي زيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وفي رضوان من الله أكبر. أيها الإخوة، الله عز وجل باطن لأنه احتجب بذاته عن أبصار الناظرين لحكمة أرادها من الخلائق أجمعين من أجل الابتلاء. فكرة دقيقة جداً، أرجو الله أن يمكنني أن أشرحها لكم. لو فرضنا امرأة تمشي بأبهى زينة، وفي إنسان يحمل مسدس يقول لإنسان آخر إن نظرت إليها أقتلك، هل ينظر إليها؟ مستحيل، مستحيل. أما امرأة تمشي بأبهى زينة وفي ناظر مؤمن بالله معه نص، معه نص فقط، يعني كلمات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الشهوة محسوسة ملموسة أمام عينك، المرأة الجميلة، البيت الجميل، المركبة الفارهة، الطعام الطيب، المال الوفير، محسوس تدركه بحواسك الخمس. أما الآخرة خبر، ولا الآخرة خير لك من الأولى. لماذا يستحق المؤمن الجنة؟ لأنه صدق الله. أما أحاسيسه كلها في الدنيا، الدنيا خضرة نضرة، الدنيا محسوسة، أما الآخرة خبر. يفتح القرآن يقرأ قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله، لأنه صدق الله بالغيب لم يرى الجنة ولم يرى النار، صدق فاستحق الجنة. الدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما لو في لكل معصية عقاب فوري ما أحد يعصي، لكن عدم المعصية ليست سمواً ولا عبادة ولا محبة ولا شوقاً ولا إقبالاً بحكم الخوف، لذلك الأقوياء يطاعون للخوف منهم، الأقوياء يطاعون، لكن الله أراد أن تكون طاعته عن محبة، أرادك أن تحبه، لذلك قال: لا إكراه في الدين. أرادك أن تأتيه طائعا، أرادك أن تأتيه بمحض اختيارك، أراد أن تأتيه محبا، أراد أن تكون العلاقة بينك وبينه علاقة محبة. هذه العلاقة سمينة جدا، أما علاقة القهر لا قيمة لها. لو واحد معك حاجة سمينة شهر عليك مسدس وقال: أعطيني إياها، تعطيها، هل تشعر أنك عملت عملا صالحا؟ أبدا، تحس أنك مقهور. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو أجبرهم على أفعالهم ألغيت الجنة والنار والثواب والعقاب، ألغي كل شيء، ألغي التكليف، ألغيت الأمانة، كل بطولة الإنسان أنه جاء ربه مختاراً، بمحض اختياره جاء إلى هذا المسجد، بمحض اختياره صلى، بمحض اختياره غض بصره، بمحض اختياره ضبط لسانه، بمحض اختياره ترك الحرام أكل الحلال، كل قيمة عملك لأنك مخير، وكل قيمة عملك لأنك جئت الله مختاراً لم تأته قسراً. الله عز وجل يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يعني يا عبادي، لو أنني أريد أن ألغي اختياركم، لو أنني أريد أن ألغي تكليفكم، لو أنني أريد أن ألغي حملكم للأمانة، لو أنني أريد أن تكون طاعتكم قسراً لفعلت هذا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن هذا الهدى الذي يأتي قسراً لا قيمة له. يعني بربكم، لو رئيس جامعة أجرى امتحان لطلاب الجامعة، وزع أوراق مطبوع عليها طبعاً الإجابة الكاملة، مطبوع عليها أيضاً العلامة التامة 100%، قيل للطالب: اكتب اسمك واخرج، كتب اسمه، النتائج 83 طالب ممتاز. هذا النجاح له قيمة؟ له قيمة عند الطلاب، عند الأولياء، عند رئاسة الجامعة؟ سقط الامتحان. قيمتك عند الله أنك جئته مختاراً، باختيارك آمنت به، باختيارك أطعته، باختيارك أحببته، لذلك الله عز وجل قال: يحبهم ويحبونه. لخص علاقته بعباده بهاتين الكلمتين: يحبهم ويحبونه. من هنا الذي كفر به يطعمه ويسقيه، الكفار يأكلون ويشربون، يسكنون البيوت الفخمة، يركبون المركبات الفارهة، معهم أموال طائلة، غارقون في ملذاتهم، لكن الله سبحانه وتعالى منح رضاه لمن أحبه طوعا لا كرها، ما أرادك أن تأتيه كارها أبدا، لا إكراه في الدين. إذا لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. أيها الإخوة، يعني الله عز وجل باطن لا يرى، لكن كل ما في الكون يدل عليه، باطن لا يرى لا تدركه الأبصار، واحتجب عن رؤية عباده ليمتحنهم. سأوضح، أنت صاحب محل تجاري، تفتح المحل بيدك صباحا وتجلس وراء الطاولة وأمام مكان الأموال، وعندك موظف، يا ترى هذا الموظف أمين أم خائن؟ إيه ما أتيح له أن يمتحن؟ أنت وراء الطاولة، دخلت أول داخل وخرجت آخر خارج، والمفتاح بيدك والمال معك، يا ترى أمين أم خائن؟ كلام ما له معنى. لكن متى يمكن أن تمتحنه؟ إذا خرجت من المحل إلى محل وتراقبه من هذا المحل، هو الآن وحده والمال بين يديه، أنت تراه هو لا يراك، راقبته ساعات طويلة لم يأخذ قرشاً من مكان المال. أما لو أنه خان وفتح مكان المال وأخذ مبلغ، متى أتيح له أن يمتحن؟ إذا تغافلت عنه. متى أتيح له أن يمتحن؟ إذا غبت عنه. متى أتيح له أن يمتحن؟ إذا توهم أنك لا ترى. لذلك قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هو لا يغفل، لكن عباده يظنونه يغفل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني كلمة احتجب عنا ليمتحننا، لولا أنه احتجب لما امتحنا. لو أن الله أرادنا أن نطيعه قسرا، أي إنسان يتكلم كلمة كذب يفقد نطقه، أي إنسان ينظر إلى امرأة لا تحل له يفقد بصره، الكل يطيعونه طاعة قهر، طاعة قهر لا قيمة لها إطلاقا. والأقوياء يطاعون، الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم فقط، أما الأنبياء يمدحون في غيبتهم. لماذا احتجب عن الأبصار؟ ليمتحننا. لماذا احتجب عن الأبصار؟ ليكون للجنة ثمن. يؤمنون بالغيب، على الشبكية الله لا يرى، يمكن أن تأكل المال الحرام، يمكن أن تكذب، يمكن أن تأخذ ما ليس لك، هذا واقع معظم الناس. ما دام قوي يأخذ ما ليس له، الأخ الأكبر يأخذ كل الثروة، في له أخوة صغار وأخوات بنات، ما دام قوي يأخذ كل شيء. هو هي البطولة، أن تصدق بالغيب، يؤمنون بالغيب، أن تصدق أن الله سيحاسب وسيعاقب. ثمن إيمانك بالغيب، يعني الدنيا محسوسة ملموسة، تراها بعينيك، ترى مركبة فاهرة فارهة، ترى بيت جميل، ترى امرأة جميلة، ترى مال وفير، ترى طعام طيب، ترى بعينيك. والآخرة خبر في القرآن، على الشبكية ما في غير الدنيا. مشكلة الإنسان يرى الأشياء الجميلة،